وكذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. كفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. والحمد لله.